وهل عدلت يوما رزيتها لك رزية يوم مات فيه محمد تقطع فيه منزل الوحي عنهم وقد كان ذا نور يظور وينجد يدل على الرحمن من يقتدي به وينقذ من هول الخزايا ويرشد عفو عن الزلات يقبل عذرهم وإن يحسنوا فالله بالخير أجود عفو عن الزلات يقبل عذرهم وإن يحسنوا فالله بالخير أجود وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد تقطع فيه منزل الوحي عنهم وقد كان ذا نور يغور وينجد يدل على الرحمن من يقتدي به وينقذ من هول الخزايا ويرشد يدل على الرحمن من يقتدي به وينقذ من هول الخزايا ويرشد عفو عن الزلات يقبل عذرهم وإن يحسنوا فالله بالخير أجود فبينا هم في ذلك النور إذ غدا إلى نورهم سهم من الموت مقصد فبينا هم في ذلك النور إذ غدا إلى نورهم سهم من الموت مقصد فأصبح محمودا إلى الله راجعا يبكيه جفن المرسلات ويحمد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقدوا.